السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. كيف يقيء ثم يعود في قيئه؟ الكلب يقي يتقيأ الطعام اللي في بطنه ثم يعود ويأكله، يعود ويأكله. ولا شك أن هذا مشهد بشع جدا. هل هذا التمثيل يدل على المدح أو يدل على التمثيل بأبشع صورة للتمثيل؟ الثاني بلا شك، الثاني. ولم يضرب الله مثلا لأحد من البشر إلا على سبيل الذم أبدا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عالم أعطاه الله علم، نعم، ولكن كانت همته نازلة، صار ينظر إلى الدنيا، نعوذ بالله، ينظر إلى الدنيا، إلى متعها، إلى جاهها، إلى رئاسته فيها، ما نظر إلى فوق. قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لأن هذا العالم مراده الدنيا، فلا يمكن أن يشبع. إن قل المال فهو يلهث يبيع، وإن كثر يلهث أيضا يبيع أكثر. هل هذا على سبيل المدح ولا على سبيل الذم؟ ها؟ على سبيل الذم. ولهذا لو قلت لأي واحد يا شبيه الكلب لأمسك برقبتك، صح ولا لا؟ وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار من أبلد الحيوانات، من أبلد الحيوانات، ولهذا صار هو من أدل الحيوانات، من أدل الحيوانات بالأمثلة، لأنه ما عنده تفكير حتى يغطي عليها دلالة المكان. ولذلك يقول بعض الناس: كلما كان الإنسان أكثر تفكيرا صار أقل دلالة على الأمكنة. لو تردد على البيت 4 مرات 5 مرات ما يدل، لأن تفكيره أعلى من أن يتعلق بالأمكنة. والحمار يقولون من أدل الحيوانات لأنه أبلد الحيوانات. نعم، ضرب الله هؤلاء بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفار، أسفار كتب مفيدة، الحمار اللي يحملها ما يستفيد. على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ طيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، على سبيل الذم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذم ولا مدح؟ ذم. طيب، إذا نأخذ قاعدة: ما ضرب ابن آدم مثلا بشيء من الحيوان إلا على سبيل الذم. صار الرجوع في الهبة اللازمة. ما هي اللازمة؟ التي حصل فيها القبض، لا يجوز الرجوع فيها إلا الآن. والدليل ذكرنا دليلا وتعليلا. الدليل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والتعليم أن الموهوب له قد ملك الهبة ودخلت في ملكه، فلا يجوز أن يستردها الإنسان. طيب، هذا التعليل ربما يقول قائل إنه تعليل عليل، لأنه لو استردها يستطيع الموهوب لها أن يمانع. فنقول إن الموهوب له قد لا يستطيع أن يمانع، وقد يستطيع أن يمانع ولكن لا يمانع خجلا، لأنه يعني يقول: هو الذي أعطاني إياه، كيف أمنع؟ والمنع خجلا كعدم المنع، يعني لا أثر له. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن يرجع الواهب في هبته اللازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب، والكلب غير مكلف، وأكله من قيئه ليس بحرام. صحيح هذا؟ لا، هل الكلب مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. هل أكله من قيئه إذا تقيأ ثم رجع فيه حرام عليه ولا غير حرام؟ غير حرام. يقول فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الواهب في الهبة بفعل مباح دل على جوازه، جواز رجوع الواهب في هبته اللازمة. سبحان الله، يعني بعض الأحيان تكون أقوال العلماء من أغرب ما يكون، وكيف يقولها عاقل فضلا عن العاقل؟ فيقال يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الإنسان بالكلب ثم تقول أنت فعله مباح. أنا أوافقه على أنه مباح بشرط أن ينقلب كلبا، إذا انقلب كلبا فأنا أقول مباح أن يرجع في هبته ولا لا؟ فلو أن الكلب أتى بصرة تمر ووضعها بين يدي كلب آخر ثم رجع هذا الكلب فأكل هذه الصرة، حرام عليه ولا غير حرام؟ وهبها وقبضها للكلب الثاني، نقول هو حلال لأنه غير مكلف. فهذا الرجل إذا انقلب كلبا ووهب فلا بأس. ثم إن الحديث يقول ليس لنا مثل السوء، ليس لنا، هذا تبرع منه، فكيف تقول أنت إنه حلال؟ على كل حال هذا القول لولا أنه ذكر ما قلته، لكن أنا أريد أن أبين لكم أن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم يذكرون أقوالا غرائب غرائب، ثم يوجهون هذه الأقوال بما يشبهون به من الأدلة على وجه أغرب. طيب إذن الصواب أن رجوع الإنسان في هبته اللازمة حرام. طيب هبته، رجوعه في هبته غير اللازمة، كما لو قال لشخص إني قد وهبتك كتابي، إني قد وهبتك كتابي ثالث المستقبل، لكنه ما لم يسلمه له، لأن في البيت مثلا، فهل له أن يرجع؟ نعم له أن يرجع، ولكن هل رجوعه وعدمه سواء؟ لا، ليس سواء، لأن هذا خلاف مروءة، ولأنه إخلاف للوعد، يعني أدنى ما نقول فيه أنه إخلاف للوعد. فنقول لك ما دمت، نقول له ما دمت قد وهبته فقد وعدته، أدنى ما نقول فيه أنه وعد، ولهذا نقول لا ترجع. لكن ليس حرام، ليس حرام عليه، لأن ظاهر الحديث كالكلب يقيء ثم يعود أن هذا في الهبة المقبوضة المسلمة التي أخرجها الإنسان من ملكه وأعطاها الموهوب له. أما إذا كان لم يخرجها من ملكه وهي في حوزته فإن له أن يرجع، لكن هذا خلاف المروءة. فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يرد الهبة أن يرجع فيها، ينبغي له أن يفعل شيئا أو أن يقول للموهوب له قولا يقتنع به، فيقول مثلا والله أنا وهبتك الكتاب ظنا مني أني أجد في السوق نظيرا ولكني لم أجد، فسامحني يا أخي. حينئذ يطيب قلبه ويسهل عليه رجوع هذا في هبته. أما إذا منع وقال والله أنا هونت، فلا بد أن يكون في قلب أخيه شيء، وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه. نعم. نعم. لا، هذا مو أولا خاف الوعد، بعض العلماء يقول ليس بحرام، وأنه أن يوهب الوعد سنة، لكن الصحيح أنه واجب، صحيح أنه واجب، بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة، يتعلق بأمن الخارج وهو الواسع. نعم. شو يقول؟ لو أن الموهوب له رد الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذه؟ اشتغلوه. نعم. إن نقول إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضا، لأن لابد من قبول وقبض، فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح، لو كان من الأول ردها وقال ما أريد، أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع القبض وردها، أو أنه فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب، لأن الهبة لم تتم بعد، لكن إذا قبضها ثم ردها عليه فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول يجوز أن يقبل ما دام ردها عليه في عقد جديد فلا بأس. نعم. لا لا لما قاله زيادة خلاص صار الرجوع على المفضل. نعم. وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحدثه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد وكيفية الأمداد. طيب ما الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى الدليل على وجوب التعديل نعم. أحسن. طيب ما هو الدليل على أن العدل أن يكون الذكى مثل حضرتين الأخ؟ لا ما هي هكذا الآية. يوصيكم الله. طيب ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟ طيب لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهم مياه والآخر 50، الأخ نعم يجوز؟ تفضل. نعم ليس أولاد الناس، ليس أولاد المؤلف أولاد يجوز أن نعم. والدليل أخذ هكذا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب الله. لو أنه لو فضل أحدهم فكيف المخرج؟ أحد أولاده. نعم. إما أن يعطي المفضول ما يساوي الذي فضل عليه أو يأخذ من الذي هذا طريق. طريق آخر أن ينقص من الذي دارت يعني يأخذ زيادة. يأخذ زيادة. يأخذ زيادة. هذا يأتيه. ويأخذ نقص الزيادة وكذا الثالث يعني يجمع بين أمر بين النقص والزيادة. صح. لو مات يا بندر مات قبل أن يسوي فهل تثبت للمعطى الزيادة؟ نعم. يعني على المشهور من المذهب، يعني هذا الكتاب ما شاء الله مذهب الحنفي، على المشهور من المذهب انها تب. طيب لو ان الاولاد الاخ لو ان اولاده وافقوا على التفريط لزم الحق بذلك، لو قال ما في بأس يا والدي. الحق يعني ما إذا إذا إذا سمحوا عن أبيه فلا بأس. طيب يعني يقول أليان إذا كانوا بالغين هل مرادك؟ يقول إذا كانوا بالغين إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون هذا مراد. وأما الصغار فلا عذر سمع زين لأن هذا حق آدم أنت يا أخ حق آدم إذا سمحوا فلا بأس. ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمح قبل العطاء يعني قبل التفضيل أو بعده؟ سمحوا الذي يخلو به قبل أن يسمحوا بعد العطاء يفرق بما إذا سمحوا قبل أن يسعى. يعني لو جاء شوارهم قال يا أولادي ابن أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعامل معي يسمحوا لي بعطيه 10,000 ريال فقالوا ما عند المال كيف كذا؟ ما دام هي وصية لي حالا هاي بيعطيها الآن ليس الموضوع يعني ما يصح يوافقون. طيب وإذا كان بعد وقال جاء إليهم وقال أنا وهبت ولا أخاكم 10,000 ريال تسمحون ولا لا؟ يعني إذا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وقبل وبعده عرفتم؟ وقد يقال بالتفريق لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلا لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ وبين أن يشاور قبل الإعطاء فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيه. على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس. انتبه يا أخ. طيب هل رجل وهب هدية الله هدية هداية الله هدية هل له أن يرجع فيها؟ أين حصل إجاب وقبول وقبض؟ لأنها لازم فلا يرجع. هل عندك دليل؟ ما هو؟ دليل العقل أن الحبة يجمعت معنى الغاية تمام، لأنه لما قبلها وقبضها صار مال الله يرجع إليه فيرجع على مال الغاية في الغاية. نعم حسنا. أثري ولا قال رسول الله ومن يرجع على الحبة مثل الكلب إذا تقيأ ثم يرجع عليه ويأكل خير. هذا رواه بالمعنى ولا بأس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب هناك بعض العلماء فهم الحديث فهما خاطئا. احمد قال يجوز الرجوع في الهبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بفعل لا إثم فيه فإذا يكون فعله لا إثم فيه. طيب ما رأيك في هذا الفهم؟ صحيح. ليش؟ لأن الإنسان إذا وجد بأحد أو أنصاف الحرامات أو السنة فإنه يدل على مسبق الدم. نعم صحيح، لأن الحيض سيق مساق الدم لا مساق الإباحة. هذا واحد. صحيح أن الرسول قال في بعض هذا الحديث ليس لنا مثل السوء وخرح كان هذا مثل السوء. أحسنت. نعم نقول كذلك الشيخ هذا قولنا أن تضغط الكذب أن هذا كيف نعرف؟ لا هو نعرف كيف نعرف لا شك، لكن هذا لا يقتصر فيه نعم، لأن الإنسان بشر مفضل على الكلب، فلا يقع في الكلب فلا يقع في البشر بسبب الكلب، هذا أيضا مش تالي. بالمشاركة لأولادي، يعني قلنا إحنا في الأول من الذكاء بعد العطية يكون خجلا أو خوفا من أخيه، فممكن برضو قبل العطية يكون خجلا من أبيه ربما، لكن هذا أشد. ثم قال مولى رحمه الله إلا الأب، فطيب اللازم احترافا من غير اللازمة وهي التي لم تطلب، قال إلا الأب، إلا الأب وش استثنائه؟ أنه جاء في الحديث ليس لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الأب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فيجوز للأب أن يرجع فيما وهبه ابنه ولو لزم في الهبة، يعني لو أقبضه. مثال ذلك رجل وهب ابنه سيارة، وهب ابنه سيارة على أنه سيشتري لنفسه، ولكن لم يتيسر أن يشتري لنفسه فرجع في الهبة، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، يجوز للحديث الذي أشرنا إليه ولعموم قوله أنت ومالك لأبيك، لكن استثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل، فإن كان حيلة على التفضيل لم يجوز. مثاله أعطى ولديه كل واحد سيارة، سوى بينهم أولاد، سوى بينهم السيارة من جنس واحد، سوى بينهم، ثم عاد فأخذ من أحدهما سيارته رجع في هبته، هذا الرجوع لا يصح، لأنه يراد به إيش؟ التفضيل، تفضيل من؟ تفضيل الذي لم يرجع في هبته، فإذا علمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيل فوهبهما ثم عاد في هبة أحدهما، كان هذا العود إيش؟ حراما، حراما ولا يحل له. طيب، وذلك لأن العبرة بالمقاصد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، وقول المؤلف في هبة لازمة إلا الأب، يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دينه فليس له رجوع، لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع، لأن الإبراء ليس لهبة. مثاله شخص في ذمة ابنه له 1000 ريال فأبرأه، قال إني قد أبرأتك يا بني منه، ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك. ليش؟ لأن هذا ليس هبة بل هو إسقاط، والمؤلف يقول أن يرجع في هبته اللازمة. قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده لا يضره ولا يحتاجه. طيب، وله أي الأب دون الجد، الأب خاصة ودون الأم، له أن يأخذ مما ويتملك مما لوجه الآخر، يأخذ ويتملك، الفرق بينهما أن الأخ يأخذ الشيء ينتفع به ثم يرده، والتملك يأخذه على سبيل الدوام، يأخذه ملكا له. يقول المؤلف له أن يأخذ وله أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، ما هذه مفعول يأخذ؟ نعم، ومأخذ ويأخذ مفعول يأخذ ويتملك، يعني تنازعها عاملا، ما لا يضره أي ما لا يضر من؟ الولد، ولا يحتاجه أي لا يحتاجه الولد، مثل شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال، فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارة، هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد، يجوز أو لا؟ يجوز. طيب، أما إذا كان يضره مثل أن يأخذ طعاما هو محتاج إليه في ضرورة إليه، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن ذلك يضر الولد. وكذلك لو كان محتاجا له، الولد محتاج ولا يضره لكنه محتاج، مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها، هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها، فليس له أن يأخذها. أو يأخذ أباريقة التي يشرب بها الشاي والدلة التي يشرب بها القهوة، جاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدلاب، قال يا أبتي ليش؟ أنا محتاج، ما عندي دراهم أشتري. قال ما هو مشكلة، اشرب الشاي والقهوة في الطاسة، نعم يعني الإناء العادي اللي يشربه بالكأس، تندفع الضرورة أو لا تندفع؟ تندفع، بل للأب أن يقول ليس الشاي والقهوة ضرورة، نعم، وإذا قدر أنها ضرورة فهو يقول تزول بأن تستعملها في أي إناء، فيقول له يا والدي إذا جاءني ضيف أأتي بالقهوة والشاهي في إناء معتاد إناء الماء؟ ما يصير، أنا أحتاج لهذه، هل له أن يأخذ من هذا الشيء؟ لا، هو لأنه يحتاج، هو لا يضره لكنه يحتاج، فيشترط أن لا تتعلق به حاجة الابن، والشرط الثاني أن لا يتضرر به، والشرط الثالث أن لا يأخذه لولد آخر، ألا يأخذه لولد آخر، فإن تملك من ولد من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصغر أو بالعكس كان ذلك حراما، لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الوالد الآخر من باب أولى. طيب، الشرط الرابع أن لا يكون وسيلة للتفضيل، أن لا يكون وسيلة للتفضيل، مثاله أعطى كل واحد من ابنيه مسجلا فسوى بينهما، ثم تملك من مال ولده الثاني راديو يساوي المسجل الذي أعطاه، من أجل أن يتميز الولد الثاني بإيش؟ بالمسجل. هذا أيضا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل. فالشروط إذن أربعة. نعم، نعم، إيش قصد إيش؟ ما في بس، لا ما قصد تفضيل، قد يكون أراد هذا مثلا لأنه أكثر مال، أو أنه يعرف أنه أكثر من الثاني يهون عليه التملك بخلاف الآخر، يعني أنه اعتبارات، إنما إذا لم يقصد شيء محرم فخلاص الجواز. هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين. وفي في الأشرطة. ولا يجب لواحد أن يرجع إلا الأب في هبته اللازمة، في هبته اللازمة باعتبار الزرع لاجئه يعني إن الأب جمع فضل بين الأولاد حتى ما حتى يتوافق مع قول رسول صلى الله عليه وسلم من وهب ويرجع عليه مثل وكذلك في الحديث الأول فأجلوا بين أولاده فتقول لا تأجلوا بين أولاده. سمعتم كلامه؟ نعم. يقول يتبادر في ذهني أن قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فيما فضل به. أقول هذا ليس بصحيح لأن رجوعه فيما فضل به واجب. ومن فذلك طيب لكن أنا قلت لكم إن فيه دليل وتعليل. الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما يعطي ولده جاء في الحديث هذا شسمه. والشيء الثاني أنه إذا جاز أن يتملك مما لابنه جاز أن يرجع فيما أعطى. نعم قلنا ما لم يكن وسيلة إلى قصد أقول الآن يعني إذا أخذ سيارة يعتبر تفصيل وما يبقى أحد ما أيضا وهو لم يرد التفصيل لكن هذا الآن يعتبر كهذا سيارة وهذا معه سيارة. لا ما هو تفصيل أصلا قد سوى بينهم خلاص سوى بينهم فلما سوى بينهم وسوى وتملك كل واحد ملكه فنهو أن يأخذ ما شاء من الآخر ماشي. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراهيم أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية أو تملكه أو تملكه بقول أو نية وقصد معتبر لم يصح حدا بعده وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحثه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا صريح. لا لا لا إلا إذا في قصد التفصيل. مثاله عنده ولدان وكل منهم عنده سيارة فيأخذ من الأول سيارة فأعطى كل واحد منهما سيارة من أحد سيارة بقصد يفضل الثاني يعني. هذا لا يجوز. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قصد التفضيل مثل أن يعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطية أحدهما وأصل إعطاء السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بسيارة لكن جعل هذا تسترا. طيب هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده؟ إذا ليس للأب أن يأخذ إلا ما يحتاج إليه. إلا ما يحتاج إليه. إيه؟ يعني لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه. فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز. وكذلك في مال الولد إذا كان مغدرا للولد والولد محتاج إليه لا يأخذ. إذن أن يكون الوالد محتاجا إليه. نعم. وأن لا يكون الولد محتاجا إليه أو مضطرا إليه. مغدرا. أي نعم. جمال يجوز للوالد أن يأخذ مال ولده ما يشاء حتى وإن لم يكن له حاجة إليه بشرط أن يظلم الناس ولا يكون الولد مساجدا. طيب. سي. نعم. طيب. ولا يكون مسكينا. المهم السؤال الآن، هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟ نعم. نعم ولا لا أنت تقول؟ نعم. أنت؟ أنت ومالك؟ معلوم إذا سلبه ملكه ماله كله بيتضرر. أصبر بارك الله فيك. أنت ما تتصور، جدار. نعم. لأن ماله يقول وله أن يأخذ من مال ولده. انتبه. المؤلف عبارة المؤلف وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده. من مال. واضح؟ طيب ما الفرق بين قول المؤلف أن يأخذ وقوله أن يتملك؟ أن يأخذ وإن لم يكن يقصد التملك، لأن أخذه انتفع ويعطيه إياه. طيب أحسنت. هل يشترط أن يكون الوالد حرا؟ نعم. بدليل مقابل تملك، لأن العز لا يملك. طيب هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟ خالد يجوز. وش الدليل؟ ما جوز. لأن الحديث أنت ومالك لأبيك، وأيضا كلام المؤلف وله أي للأب. طيب قال المؤلف رحمه الله، نبدأ درس جديد. فإن تصرف في ماله ببيع إلى آخر. إن تصرف الضمير يعود على الوالد الأب، في ماله أي في مال ولده، ولو فيما وهبه له، يعني ولو كان التصرف فيما وهبه الأب للولد ببيع فإنه لا يصح، لأنه لم يدخل في ملكه. مثال ذلك، باع الأب سيارة ابنه دون أن يتملكها، فإن البيع لا يصح، لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل والولي والوصل والناظر، وليس الأب واحدا منه. وعلى هذا فنقول إن بيع الوالد سيارة ابنه غير صحيح. طيب هذا إذا كان في ملك الأب الولد، وقوله ولو فيما وهبه له مثل، يعني قوله ولو فيما وهبه له يعني أنه لو تصرف الوالد في بيع فيما وهبه لابنه لم يصح البيع. مثاله رجل وهب ابنه سيارة كذا تمت بها الشروط وقبضها الابن، ثم جاء الوالد فباعه، باع السيارة، نقول إن بيعه غير صحيح. وقال بعض العلماء إذا باع ما وهبه له فالبيع صحيح، لأن بيعه يدل على رجوعه في الهبة، والوالد يجوز أن يرجع في الهبة، يجوز أن يرجع في الهبة. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، إلا إذا قصد الوالد بهذا التصرف أنه راجع في هبته، فحينئذ نقول إنه رجع في هبته، فلما رجع دخلت في ملكه فباعها بعد دخولها في ملكه. طيب، وعلم من هذا الكلام أنه ليس للأب أن يتصرف في مال الابن لا ببيع ولا بإعارة ولا بإجارة ولا غير ذلك، لأن الأب ليس مالكا ولا قائما مقام المالك، اللهم إلا إذا كان الولد صغير يحتاج إلى ولاية هذا شيء آخر. طيب قال بليل أو عتق يعني يتصرف بعتق، مثاله مثل أن يعتق عبد ابنه، دخل الأب يوم من الأيام ووجد العبد قد أتى بعمل طيب يشكر عليه، فقال أنت حر لعملك هذا العمل، والعبد للولد، فهل يصح العتق؟ لا، لأنه أعتق ما لا يملك. فإن قال تملكتك ثم أعتقت فهذا يصح، لأن إذا قال تملكتك دخل في ملكي، فإذا أعتقه بعد دخوله في ملكه نفذ العتق. قال أو إبراء، أو إبراء يعني تصرف الوالد بإبراء مدين الولد، تصرف الوالد بإبراء مدين الولد. مثاله شخص لابنه على زيد 100 درهم، لابنه على زيد 100 درهم، فذهب الأب إلى المدين وقال إني قد أبرأتك من دين ابني، لا صح، لا صح. أولا لأن الابن لم يملكه، لأنه دين في ذمة غيره، وثانيا لأن الأب أيضا لم يملكه، فقد انتفى عنه الملك من الأب ومن الابن. وقال بعض أهل العلم إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح، لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها من باب أولى، ويكون الثمن في البيع لمن؟ للابن، ثمن الابن. أما العتق فيكون الأجر للابن، والإبراء يكون الأجر للابن أيضا. قالوا فهذا أقل مما لو تملكه أصلا، لأنه لو تملكه لم يكن للابن شيء، لم يكن للابن شيء. والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره ولا يحتاجه وأما الإبراء فليس له ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لا يدخل فيه الدين، لأن الدين لم يكن مالا للابن حتى يقبضه. قال أو أراد أخذه قبل رجوعه، أخذه يعني أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة، فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بالبيع. إذن ما الطريق إلى صحة التصرف؟ إيش؟ أن يرجع في الهبة إن كان هبة، أو يتملكه إذا لم يكن هبة، ولهذا قال قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر. أراد أخذه أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة فإن تصرفه لا يصح. ولكن كيف يصح إذا أراد أن يصح؟ نقول ارجع، ارجع وقل رجعت في هبتي لولدي ثم بعد ذلك بع، وأما أن تبيع وهو على ملك الولد فهذا لا يصح، لأنك بعت ما لا تملك. كذلك أيضا قبل تملكه، لو أنه أراد أن يتصرف فيه قبل أن يتملكه ببيع فإنه لا يصح، يعني أو أراد أخذه أيضا قبل أن يتملك فإن ذلك لا يصح. المهم أن تصرف المال الوالد في مال ولده لا يصح إلا بعد إيش؟ بعد التملك، إلا بعد التملك يتملكه أولا ثم يتصرف فيه. وقبض معتبر. اشترطنا القبض لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فلو أراد الوارد تملك مال ولده وتصرف فيه قبل أن يقبضه فالتصرف غير صحيح، لأنه لا بد من القبض. قال وقد لم يصح بل بعده، بعد إيش؟ بعد الرجوع في الهبة وبعد التملك في غير الهبة. ثم قال المؤلف رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدينه بدين ونحو. نعم، لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين أو عين أو غير ذلك، لأنه إذا كان الأب أن يتملك فإنه ليس لك الحق في مطالبته، أنت ومالك لأبيك. مثاله باع ابن على أبيه سيارة وبقي الثمن عند الأب، بقي الثمن، فهل للابن أن يطالب بالثمن؟ لا، ليس له أن يطالب. وإذا طالب فإن للمحكمة أن ترفض الطلب، لأن الإنسان وما ملك لأبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. طيب، أعار والده كتابا، فهل له أن يطالبه برد العارية؟ لا، ولهذا قال بدين ونحوه، ليس له أن يطالبه برد العارية. وظاهر كلام المؤلف ولو كان الابن يتضرر بفقدها، مثل أن تكون هذه العارية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يوما أو يومين ثم يردها، ولكن الأب أمسكها، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يطالب أباه بذلك. والصحيح أن له أن يطالبه بذلك، لأنه ليس له أن يتملكها في هذه الحال، فيكون الأب في هذه الحال ظالما، وطلب إزالة الظلم لا بأس به. ولهذا قال إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. النفقة الواجبة للابن أن يطالب بها، وذلك لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن فلا بد منها، ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين وشبهه فإنه ليس بمعلوم لكل أحد، فله أن يطالب بها. مثال ذلك ابن فقير لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله، فطالب أباه بالنفقة، فطلب من أبيه النفقة ولكن أباه امتنع، فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. طيب، ابن فقير محتاج للزواج وليس عنده شيء يتزوج به وأبوه غني، قال زوجني، قال حك ظهرك بضفرك. وش معناها؟ يعني أنت انفع نفسك، توظف اعمل حتى تحصل ما تزوج به. قال أنا إذا توظفت أو عملت ما أحصل، لا أحصل ما أتزوج به إلا بعد 10 سنين، وأنا أريد بعد 10 سنين أن يكون ولدي معي يمشي معي، فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. أبى الأب، أبى، قال الابن للقاضي احبس حتى يعطيه. يجوز؟ اي نعم يجوز، يجوز، لأن الأب في هذا الحال ظالم معتدي. طيب، زوجه لكن لم يقدر الله بينه وبين زوجته اجتماع فطلقه وجاء يطلب زوجة أخرى، له أن يطالب أباه بذلك؟ نعم، ما دام ماله يتحمل أي مال الأب فإن له أن يطالب. فقال له زوجتك قبل سنة، قال لم يقدر بيني وبينها اجتماع وطلقتها وأريد زوجة أخرى. المهم طالبه وأجبرته المحكمة على أن يدفع له المهر، دفع. وبعد 6 أشهر جاء إليه وقال إن الزوجة لم تكفين، أريد زوجة ثانية، لأن الرجل الشاب ولديه قدرة طاقة والمرأة لم تكن بتلك المرأة التي تكفيه. المهم طالب بزوجة ثانية، له أن يطالب أباه، نعم، وثالثة ورابعة وخامسة، لا خامسة انتهى. على كل حال النفقة الواجبة يقول له مطالبته بها وحبسه عليها. نعم هنا وصلنا. كيف أخذ الدين من وعلمهم؟ هم مر علينا أمس بشرط أن لا يعطيه، أن لا يأخذه ليعطيه لولد آخر. من يطالب؟ لا لا ما يطالب. فعلقنا على أهلهم. نعم نعم. وأجلت الشهر وهي شهرين. نعم. بعد وعد الأب معي أنا أعطيك هذا القيمة بعد الشهر، يعني وعد. نعم. بعد الشهر ما أعطى. نعم. ابن المحكمة. نعم. والمحكمة طلب الأب أن يحكم على الأب، لأنه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا هذا أوفى بالوعد إن العهد كان والأب عهد الله. فهمت ما قال؟ يقول إن الابن باع على أبيه السيارة بثمن مؤجل، فحل الأجل وطلب الابن الثمن ولكن الأب لم يوفى، هل له أن يطالب أباه عند المحكمة؟ لا لا، ما يمكن يطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط، لا بثمن المبيع ولا غيره. والآية ليس على ابنه. لا ما هي على ابنه، لأن هذا ما يجوز أصلا. طالب أنت ومالك لأبيك، حديث أنت ومالك لأبيك. الأم إذا كانت تقوم مقابلها هل لها تتملك؟ لا، في قول أن الأم تتملك، وفي قول أيضا أن الجد أبا الأب يتملك، لكن ظاهر السنة أن الذي يتملك هو الأب فقط. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم إذا كان طلق الإبن لزوجاته ليس السبب لزوجاته أو لم يقف بينهما، وإنما بسبب شروط خلقة الولد أو أنه رضي الطباع ما أحد السرعي شيء يتزوج ويتزوج ويتزوج يلزم الأب وحاسب هذا وأعطاه ما أدري، لأن حتى هذه في أعطائه ما أدري يتزوج به فيه أيضا إعانة الله على كونه كل شهر أو شهرين يعني يتزوج، وهذا ضر عليه وعلى أهله. نعم. الله يعني يكون أبحث لبعض الأبناء حسن يخدم الإبن منفق لديه الغفل أو في شيء كافر. هذه النعمة، النعمة لا لأنه ليس له، لكن لأنه لصف ما رفع الفائدة، لأن الأب في هذا الحال يقول تملك يعني خذ من مال ولدك، لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم. فإذا لم يوجد السلطة، إذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في المال لوجه المحرم، فللابن أن يمتنع لكفه عن يعني المحرم. وما لك إذا كان مثلا الابن طالبا وقال أبيه أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل، فتزوجه وتنفق عليه لأن النفقة أجب عليه. نعم. قال الأب أنت الآن أجب يجب أن تعمل. فقال لا ما أعمل. لماذا؟ مريم يطلب العلم؟ أما يقول لا أبقى إذا تفرغ أنا أحب الأصحاب والأصدقاء كل ساعة بروح الصديق ولا نتعامل هذا لا هو نقول لأن التفرغ لطلب العلم يوجب النفقة حتى أنه يجوز أن يأخذ منه زكاة لكن التفرغ لله يقول له يقول أنت قادر على التكسب ولا يجب عليك نفقة ما لا يجب لك علي نفقة. نعم أي نعم لا ما يجوز لأنه ملك الأب. نعم ها في عمر لا محدثة في القدرة على التكسب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل بين تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفا كبرسان وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاة وأول فارج وآخر سل والحمى المطلقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوالد لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورث لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يملك الأب أن يبرئ من دين ولده؟ ليس له ذلك. مثاله هنا الشخص الآن فأتى هذا الوالد وقال للمدين أني أبعث. نعم أحسن بارك الله. لأن الدين ليس ملكا ليس ملكا للابن ملكا للابن لا ملكا للملك إلى الآن الدين بإذن ملك المدين فلذلك لو أبرع الأب منه لم يملكها. طيب وهب ابنه سيارة ثم باعها الأب فهل يصح البيع أو لا؟ لماذا؟ لأن مشروط بيع أن يملكه وهذا لم يملكه. طيب كيف يمكن أن يصح بيعه لهذه السيارة؟ يتملكه أن يتملكه أولا ثم يبيعها ثانيا. طيب هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه؟ ليش؟ لأنه محتاج عنده عشرة فلوس يعني قبل أن يملك لا يجوز. فنقول الأب تملكه أولا ثم بيعه ثانيا ليكون ملكا. أما أن تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجوز. طيب شخص له على أبيه 100 ريال أحمد هل له أن يطالبها أن يطالبه بها؟ ما يطالبه؟ طيب شخص عند أبيه له عارية اللي وراك له عند أبيه عارية هل له أن يطالبه بها؟ تعرف العارية؟ ها؟ طيب أحسن استعار من ابنه شيئا فهل لابنه أن يطالبه به برد أو لا؟ ها؟ له ذلك لأنه ليس بدين. طيب هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟ هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟ يجوز إيه؟ يجوز. لا طيب كيف صح يمكن أن يحول بينه وبين ابنه فيقول أنا تملكت أنا الآن أخذتها منك على أنها ملكي وحينئذ تخرج عن ملك الابن ولا يمكن أن يطالب بها. استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبة في الدين ونحو استثنى مسألة ما هي؟ النفقة الواجبة. ما وجه استثنائها؟ لأن هذه لحفظ حياته لا ينفتح حياته إلا بها. طيب ثم قال مالك فصل في تصرفات المريض. الأمراض ثلاثة أقسام: مرض مخوف ومرض غير مخوف ومرض ممتد. هذه ثلاثة أقسام. المرض المخوف هو الذي إذا مات به الإنسان لم يعد نادرا، يعني أنه لا يستغرب أن يموت به الإنسان، هذا مرض المرض المخوف. وقيل المرض المخوف ما يغلب على الظن موته به، وهذا قريب من الأول، لأنه إذا كان يغلب على الظن أن يموت به ثم مات يستغرب ولا لا؟ لا يستغرب. وغير المخوف بعكسه، هو الذي لو مات به الإنسان نقيس سبحان الله كيف يموت من هذا المرض، هذه ليس هناك عادة في موت الإنسان بهذا المرض. وإن شئت فقل هو الذي إيش لا يغلب على الظن موته به. الأمراض الممتدة هي الأمراض التي تطول مدتها، وسيأتي شرح في كلام المؤلف، مثل السل، أمراض السل، جذام، هذه أمراض تبطئ يعني تدوم مع الإنسان، تأخذ سنة سنتين أو أكثر، هذه لها حد. يقول مالك رحمه الله: من مرضه غير مخوف وهو الذي لا يتوقع منه الموت، هذا المرض المخوف الذي لا يتوقع منه الموت ولا يغلب على الظن، كوجع ضرس. وجع الضرس في الغالب ليس بمخوف، لأن كثيرا من الناس توجعهم أضراسهم وربما يسهرون الليالي منها ولكنه لا يخاف الموت ولا يتوقع الموت. كذلك وجع عين، وجع العين ليس مرضا مخوفا وإن كان مؤلما، لأنه لم تجد العادة إيش في الموت به. وصداع يسير، الصداع وجع الرأس، فإن كان شديدا فإنه مخوف، وإن كان يسيرا فإنه غير مخوف. قال: فتصرفه لازم كالصحيح. قول فتصرفها الجملة هذه خبر من ولا جواب من؟ إن جعلنا من اسم موصولا فالجملة خبر، إن جعلناها شرطية فالجملة جواب. فتصرف هذا المريض لازم كالصحيح، يعني كالذي ليس بمريض، لازم يعني نافذ وثابت كتصرف الصحيح ولو مات من هذا المرض، وذلك لأن هذا المرض لا يتوقع منه الموت والإنسان فيه يرجو الحياة. مثال ذلك: رجل يوجعه ضرس فأوقف جميع ماله، أوقف جميع ماله أو تصدق بجميع ماله، ما حكم هذا الوقف أو الصدقة؟ صحيح، حتى لو مات فهو صحيح، لأن هذا المرض لا يتوقع منه الموت ولا يخاف منه الموت. كذلك إنسان معه صداع يسير، إذا كان الضحى مثلا وأبطأ عن شرب الشاهي أحس بالألم، وإذا شرب كم من لجاب زال عنه الألم. في حال وجع الرأس تصدق بجميع ماله، ما تقول في هذه الصدقة؟ نافذة، حتى لو فرض أنه مات من هذا المرض فإن التصرف نافذ. لأن هذا المرض لا يؤثر، فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. الشاهد من قول تأمل البقاء، والإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء ولا لا؟ يأمل البقاء ولا يدور في نفسه أنه سيموت منها. وإن كان مخوفا، هذا القسم الثاني من الأمراض. ما هو المخوف؟ ما يغلب على الظن موته به أو ما يتوقع الموت به. طيب، يقول مؤلف القسم الأول قبل أن يتجاوزه، قال: ولو مات منه، يعني فإنه لا يضر. نعم. مثال المخوف كالبرسان. البرسان وجع في الدماغ يصيب الإنسان ويصحبه ألم شديد، وهذا ما ينضب قوله ولا تصرفه، ويسمى عند العامة الجلطة. لا، يسمى عند العامة أبا دمغة. أبا دمغة الدمغة يعني ما شيء يجمع رأسه. هو ليس كالجلطة، الجلطة تؤدي إلى صدور، لكن هذا ليس خادع، هذا يذهب ويجي ويروح يتكلم، لكن يكون كالمجنون. هذا نقول مرض مخوف ذات الجنب، ذات الجنب مرض مخوف، وهو وجع يصيب الجنب. ويقول الأطباء إن الرئة تلزق بالصدر ثم تتعفن، ويكون النفس عسيرا على الميت، على المريض، وربما يموت. وهو حسب التجارب نوعان: نوع يسمونه مذكرا، ونوع يسمونه مؤنثا. المذكر لا يبقى صاحبه إلا أيام يسيرة ثم يموت، 4 أيام 5 أيام ثم يموت. والمؤنث ربما يبقى شهرا أو شهرين ثم يموت. لكن المعروف أنه أن من أصيب به مات، نسمي هذا مرضا مخوفا. ولكن هذا المرض لا يبرأ منه الإنسان غالبا إلا بالكي، إلا بالكي، ما ينفع فيه حبوب ولا تدريج ولا شيء أبدا. الكي هو المرهم الناجح، ويعرفه الأطباء المختصون، يأتون إلى المريض ثم يقصون أضلاعه، ما بين الأضلاع يهمزه الطبيب، يهمزه، فإن أحس بألم جعل فيه علامة ثم يمشي على أضلاعه كلها إلى الترقوة، ويجعل على كل مكان يقول المريض أنه ألمني يجعل عليه علامة، يعني حبر أو غيره، من أجل أن يكون الكي عليه. فإذا انتهى كوى هذه المواضع، كوى هذه المواضع، ثم بإذن الله يبرد. ويذكر في هذا قصص عظيمة كثيرة، حتى أن بعضهم يبقى يعني شبه مغمى عليه لمدة كثيرة، فيأتيه هذا الطبيب العادي المتمرن في هذا النوع ويقص أضلاعه، فإذا قصها المريض الآن لا يشعر، ما عنده الشعور، إذا وضع أصبعه على محل الألم تحرك ثم يضع عليه علامة. أحيانا ما يخرج هذا الطبيب من المكان بعد الكي إلا وقد انتبه الرجل، انتبه، يعني معناه أنها كبعير نشط من عقاب. فهذا النوع من المرض نعتبره إيش؟ مرضا مخوفا. كذلك أيضا وجع القلب، وجع القلب مرضا مخوف، لأن القلب هو الذي يرخ الدم إلى البدن، فإذا مرض فهو خطر على الإنسان، لكن لابد أن يكون مرضا حقيقيا لأنه أحيانا يكون في القلب وجع يعني مثلا في الشهر أو في السنة يحس بألم في قلبه لكن بدون ضعف، لأن مرض القلب نوعان، مرض يكون وجعا لكن البدن نشيط ما فيه ضعف، ونوع ثاني مرض وجع لكن يصحبه ضعف البدن. فالأخير لا شك أنه من الأمراض المخوفة، والأول إن كان يتكرر فهو من الأمراض المخوفة، وإن كان يأتي أحيانا إما بسبب ضرب أو غير ذلك فهذا ليس بالمخوف. الثالث قال ودوام قيام. دوام قيام يعني معناها أن يبقى الإنسان دائما واقفا كذا؟ لا، ما هذا دوام قيام؟ القيام الإسهال. القيام الإسهال، تعرف الإسهال؟ نعم. فإذا دام مع الإنسان الإسهال فلا شك أن هذا مرض مخوف، لأن معناه أن الأمعاء لا يبقى فيها الطعام حتى تمتص ما فيه، وحينئذ يضعف البدن ويستهلك ويموت. أما القيام العارض الذي يكون بسبب تغير الطعام أو شيء آخر فهذا ليس بالمخوف. المخوف هو دوام القيام. فيه نوع من أنواع السرير أظن يكون فيه دوام قيام، هذا من الأمراض المخوفة. كذلك دوام رعاء، الرعاء هو خروج الدم من الأنف، فإذا كان دائما يمشي فلا شك أنه مخوف. لماذا؟ لأنه ينضب الدم ويموت الإنسان. الإنسان أصله علقة دم، وكذلك الأطوار التي تأتي لا بد فيه من الدم. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، أن المراد بالدم الرعاف، ابتلوا بالرعاف الداء، وهذا قول هو الصحيح. وأما من قال من العلماء أن المراد بالدم أنهم إذا شربوا الماء أو أرادوا أن يشربوا الماء انقلب دما، وأن الإناء يكون مع القبطي ويكون مع الإسرائيلي، إذا أخذه الإسرائيلي فهو ماء، وإذا سلمه للقبطي صار دما، فهذا قول باطل وضعيف، لأن الله أرسل عليهم الطوفان يقلق البدر. انتبهوا، الطعام أول ما هو بدر ثم يكون زرع، ثم بعد الادخار يكون حب. أرسلنا عليهم الطوفان لإفساد البدر الذي إلى الآن نبذوه. الجراد يأكل ما خرج من الزرع، يعني مثل جانب من الأرض لم يذر إلا الساعة هذه، جانب آخر قد نبث، الذي لم يذر إلا الآن أرسل الله عليه الطوفان فأغرقه، والذي قد نبت الجراد فأكله، الذي مخزن في البيوت أرسل الله عليه القمل، القمل توجد تكون في الحبة فتفسدها، الماء الضفادع، إذا طعامهم فسد من أول البدر إلى المدخر، صح ولا لا؟ البدر، الطوفان، الزرع، القمل، المدخر، الشراب ماذا صار؟ قال والضفادع، صار الماء كله ضفادع، كله ضفادع، ما يمكن يشرب الواحد منه. طيب، الطعام والشراب كله فسد الآن، أجوافهم أيضا فسد منتوج الطعام والشراب. وش منتوج الطعام والشراب؟ الدم فسد. ولهذا سبحان الله يعني سرعة شرب الجسم الطعام والشراب وتأثر به أمر ظاهر، يكون في الإنسان جرس يؤلمه، فإذا تغدى أو تعشى يحس في الحال أن الجرح هان عليه، لأن الجسم يمده على طول بطاقة فتهون عليه الألم. فهذا الطعام والشراب الذي قد أكلوه يفسد عليهم. لماذا؟ بالنزيف الدم فابتلوا إذا بهذا البلوى. إذن دوام الرعاء يعتبر من أمراض المخوفة. أما ما يقع أحيانا من الرعاء فإن هذا لا يضر. ويوجد بعض الناس سبحان الله له عادة في الرعاء، يكون عادة في الصيف، في الصيف يقتل معه الرعاء كثيرا ومع ذلك لا يضره، لا يضره لأنه اعتاد ذلك فلا يؤثر عليه شيئا. فمثل هذا لا نعده مرضا، لكن إذا كان مرضا، إذا كان الرعاء دائما وليس من المعتاد الذي ينجو الإنسان منه فإنه من الأمراض المخوفة. نعم. ها؟ نعم. من يقول؟ ها؟ أي نعم. لا الدم من الإنسان. لا أبدا، هذا شيء مما يدل على السياق، لأن أكثر الدم مش معنى أكثر الدم. لا أكثر الدم معناه أنه أمطرت السماء دما، لكن الله بين أن هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم فسد عليهم، ثم إذا حل في أبدانهم أيضا لم ينتفعوا به لأنه يخرج منها. نعم. ها؟ إيش؟ المستحاضة. المستحاضة يخرج دمها من فرجه وهذا يخرج من أنفه. جمع استمرار. جمع العرق. إذا فهمت أن دائما يعرف. نقول هذا يقاس على المستحاضة. لكن دم من أين يخرج؟ مش تقوم بالجواب على هذا؟ نقول لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. لكن يضر مثلا الوقت. كيف يضر؟ إذا أشغله ماذا؟ لابد أن يصل. إذا كان يشق عليه يجمع، إذا كان يشق عليه فإنه يجمع، لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة. لكن مثل الوضوء لا يضر حتى لو خرج شيء كثير، لأن القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيل. نعم شاكر. ما تقولون؟ ها؟ يقولنا إن هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يخبر به وهو الآن سليم في ظهر الحال، فهل نقول إن العبرة بالظاهر أو العبرة بحقيقة الواقع؟ ها؟ العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر. نعم. ها؟ العملية يعني سوى العملية ما أدري، لكن المعروف أن الكي هو أنفع شيء. نعم. ما أدري يمكن. نعم. أقول كثير الأمراض المخوفة في هذا العصر لها دواء، لا تسمى أمراض مخوفة، لأن قد تكون قديمة مخوفة. صحيح سأتينا إن شاء الله. سيمثل المؤلف السلم فهو مخوف من أمراض المسدة عندهم. نعم. سبق لنا أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مخوف وغير مخوف وممتد. المرض المخوف حكم تصرف صاحبه. يلا يا اثنين على غير المخوف صحيح ولو مات منه طيب. أما المرض المخوف فذكره المؤلف الآن نمشي عليه. قال المؤلف رحمه الله في بيان تعداد الأمراض المخوفة قال: وأول فالج، أول فالج، الفالج هو الصدورة التي تصيب بعض البدن، وهي أنواع قد تكون في بعض في عضو من الأعضاء، وقد تكون في شق البدن كله، وقد تكون في البدن كله، وتسمى في عرف المتأخرين الجلطة أو الشلل. هذا يقول المؤلف إن كان في أوله فهو مخوف، وإن كان في آخره فليس بمخوف. وهذا واضح، لأن الفالج أول ما يصيب الإنسان يخشى أن ينتقل بسرعة إلى بقية البدن فيهلك، فإذا ثبت في مكان ما صار غير مخوف، لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة لمن حوله من الناس. يقول هذا الآن خلاص ثبت، ثبت في هذا المكان واستقر، فلا يخشى أن ينتشر في البدن. ولكن مع هذا ربما نجعله من الأمراض المنتدة كما سيأتي. وآخر سل، السل معروف، مرض معروف يكون في الرئة، تتخرق منه الرئة ويضعف به البدن، وعلى طول المدة يموت. والسل في أول ليس بمخوف، لأن صاحبه لا يلزم الفراش ولا يتأثر بشيء. أما في آخره إذا أنهاكه حتى أكل لحمه ولم يبقى عليه إلا الجلد على العظم، فحينئذ يكون مخوفا. وهذا من الأمراض التي يسر الله للناس الآن الحصول على دوائها، فأصبح السل في عهدنا ليس بمخوف، لأنهم يعالجونه ويقضون عليه نهائيا، ويبرأ الإنسان منه برءا تاما. حتى إنهم أحيانا يقطعون بعض الأرئة ولا يتأثر المريض ويسلم من المرض نهائيا. قال المؤلف: وأول الفالج وآخر سل، والحمى المطبقة والرب. الحمى هي الحرارة، وهي من فيح جهنم. الحرارة تنقسم إلى قسمين: حرارة مطبقة يعني دائمة، يكون المريض دائما في حرارة. الربع هي الحمى التي تأتي في اليوم الرابع، لكنها إذا أتت أنهكت المريض، كل يوم رابع تأتي. فهذه الحمى الشديدة المطبقة، أو الحمى الشديدة التي تكون في اليوم الرابع، كلها من الأمراض المخوفة. أما الحمى اليسيرة فإنها لا تضر، لا تضر وليس من المرض المخوف. قال: والحمى المطبقة والرب. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. اشترط المؤلف لهذا الخبر ثلاث شروط: أن يكون القائل طبيبا، فإن كان غير طبيب فإنه لا عبرة بقوله. فلو أن شخصا مريضا وصف مرضه لرجل عامي، فوضع العامي يديه على رأسه قال: أعوذ بالله، هذا مرض مميت على طول مخوف، هل يؤخذ بقوله؟ ليش؟ ليس بطبيب، ليس بطبيب، فلا يؤخذ بقوله. كذلك مسلمان، اشترط المؤلف الإسلام في الطبيب، وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان خبر الفاسق يجب التبين فيه، فخبر الكافر من باب أولى أن يتوقف فيه أو يرد. فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجربا في الإصابة. الشرط الثالث: عدلان، يعني ذوي عدل، فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يقبل. ولو كانا فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يقبل. وعلى كلام المؤلف نعم، الشرط الرابع العدد، العدد، فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يقبل، لأنه لا بد من اثنين، لا بد من اثنين. فصار اشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب أربعة: أن يكون طبيبا حقا، مسلما عدلا ومتعدلا استنفع أكثر، وذلك لأن هذا من باب الشهادة، من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدل. طيب، ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش، فنقول أما اشتراط كونه طبيبا فهذا إيش؟ هذا حق، لا بد أن يكون طبيبا. ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب، أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فهل يؤخذ بقوله؟ الجواب نعم يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ، لأنه أخبر عن طبيب. فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرت شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر. وأما قول المؤلف مسلما فالصحيح أن الإسلام لا يشترط في الطبيب، لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه، كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضر. فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الذي يشترط الأمانة، إذا كان أمينا نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب، وذلك حين استأجر رجلا مشركا من بني الديث يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره إلى الهجرة، في سفره في الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليال إلى غار ثور. فهذا ائتمان عظيم، لا على المال ولا على النفس، أما على المال فقد أعطياه راحلتين، وأما على النفس فإنه سيدلهما على الطريق، مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وجعلوا لمن آتى بهما 200 بعير لكل واحد 100، وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة